الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ونحن في المحاضرة السادسة من سلسلة تعزيز الثقة في السنة النبوية أن نجتمع بإخواني على مائدة السنة في محطة من محطات الدفاع عن مصادر الدين والذب عن سنة خير المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن في زمن كثرت فيه الشبهات والسهام اتجاه السنة النبوية، ينبغي أن نقف وقفة جادة نوضح فيها المحجة ونكشف الظلمة التي سلطت على المرويات الحديثية خاصة الصحيحة منها. بعد أن عرفنا الدروس الماضية أن العقلانيين وأعداء السنن في كل زمان ومكان يستعملون مسالك لرد الأحاديث، من بينها مسلك رد الأحاديث بدعوى أنها تخالف القرآن، ومسلك آخر رد الحديث بدعوى أنه يخالف العقل. هذا قد تكلمنا فيه فيما مضى من المحاضرات. اليوم نتكلم عن شيء خاص ظهر في عصرنا مع الثورة الصناعية والثورة العلمية الهائلة في القرنين الأخيرين، حيث تطور العلم التجريبي تطوراً هائلاً. أدى هذا التطور إلى أن بعض المنهزمين لأبناء المسلمين لما اطلعوا وتطلعوا إلى هذه العلوم ونتائجها خرجوا بفكرة، وهي أن هناك بعض الأحاديث النبوية التي كنا نعدها من أصح الصحيح هي في الحقيقة أحاديث مكذوبة وإن كانت في صحيح البخاري، والسبب في ذلك أنها تخالف الحقائق العلمية، والحقائق العلمية التجريبية تتعلق بعلم الفلك مثلا وعلم الطب والعلم المتعلق بالسماء والأرض والبحار والجبال ونحوها. هذه العلوم المتطورة أنتجت لنا معلومات، فأصبح بعض الناس من المغرضين يضرب بتلك المعلومات التي استقاها من عند الكفار، يضرب بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول انظروا أدراجت على المسلمين أحاديث متناقضة تناقض العلم التجريبي مما اتفق عليه العلماء في هذا العصر. ولعل بعض الناس بسبب عدم معرفتهم وقلة درايتهم بعلم الحديث يتأثر بهذه الشبهة، وقد رأينا ذلك، نرى بعض التعليقات وبعض الكتابات على وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الشباب بل ومن المصلين، من يقول أنا والله خدعت بهذا الحديث الفلاني، كنت أعتقد أنه حديث صحيح فإذا به يخالف ما اكتشفه العالم الفلاني، ويذكر لك رجلا من العلماء علماء الغرب ونحوها. فتزعزعت الثقة بالسنة، حتى أن بعض الناس قال لا أؤمن من الأحاديث إلا ما وافق القرآن ووافق العقل ووافق العلم، أما الأحاديث الأخرى وإن صححها البخاري ومسلم والمحدثون فهي في محل شك وريب. فهذه الإشكالية التي نريد أن نعالجها، وهذا هو الأمر الذي نريد أن نطمئن الناس إليه، وهو أن الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها لا تخالف العلم التجريبي بأي وجه من الوجوه. هذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأمر في ذلك أن السنة وحي، والوحي معصوم، إن الله عز وجل هو الذي أوحى بهذه السنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أن يوحي الرب جل في علاه لنبيه كلاما يناقض قوانين الطبيعة؟ مستحيل. نحن من منطلق إيماننا وإسلامنا عندنا فكرة عامة قبل الدخول في والغوص في هذا الموضوع، عندنا فكرة عامة أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي، والوحي معصوم، فلا يكون في الوحي شيء يخالف قوانين الطبيعة أو الحقائق العلمية المتفق عليه، كأرضية ننطلق منها لا يوجد حديث صحيح يخالف العلوم أو الحقائق العلمية، خصوصا لأن العلم سيأتي تقسيمه إن شاء الله إلى نظريات وقوانين وأطروحات ونحوها. فهذا هو الأصل أيها الأحبة. وأعظم من ذلك نقول السنة النبوية أثبتت جدارتها عبر القرون التي مرت عليها، حتى أن أهل العلم استنبطوا منها الإعجاز العلمي، فوجدوا في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء لا يدركها الناس إلا بعد سنين من التجارب وسنين من تراكم العلوم ونحوها. فالسنة النبوية هي مصدر للعلم ومصدر للحضارة. لو كانت هذه السنة قولا لبشر من الناس لكان فيها أخطاء علمية كثيرة، لكن نجد أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقها التجارب العلمية الموجودة في هذا العصر وقبل هذا العصر، وهذا ما يزيدنا طمأنينة وثقة في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وعندنا نماذج كثيرة، أذكر لكم مثلا ثلاث نماذج نؤصل بها لهذا المبدأ وننطلق من خلالها لتقرير كون السنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى. روى ابن خزيمة في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 360 مفصلة ينبغي أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل. هذا هو أول الحديث، حديث مروي في الصحاح، لكن هذا اللفظ الذي نريده لأنه جاء فيه تعيين عدد مفاصل الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم عربي عاش في مكة أول الأمر، ثم ذهب إلى المدينة، لم تكن هناك علوم، لم تكن هناك مخابر للتشريح، نحن أمة الأمية لا نقرأ ولا نكتب، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هو يخبر بتفصيل علمي مهم، وهو أن عدد مفاصل الإنسان 360 مفصل. سبحان الله، إن في الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل في كل يوم صدقة. من الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن جسمها الإنسان الذي لم يشرح بعده فيه 360 مفصلا؟ العجيب أن الأطباء في عصرنا هذا وعبر جميع العصور تأكدوا من هذا الأمر، وفي مدوناتهم الطبية يقولون الإنسان فيه 360 مفصل. لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم 300 مفصل ولا قال 365؟ علاش جاب الرقم يعني دقيق جدا؟ من الذي أطلعه عن مفاصل الإنسان؟ إنه العليم الخبير، نبأني العليم الخبير. فصدق العلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن لم يكن يعرف الناس فيه الجراحة ولا تفاصيل جسم الإنسان. إذن هذا يدلنا على أن السنة النبوية وحي، وإلا فرجل عربي في شبه الجزيرة العربية لا يستطيع أن يعرف هذه المعلومات الدقيقة حول جسم الإنسان ويصيب هذا العدد الذي أكده العلم في هذا العصر. فالعلم في خدمة الدين وفي خدمة الوحي، فالعلم في خدمة الدين وخدمة الوحي، وهذا يدل على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة هي من عند الله سبحانه وتعالى. النموذج الثاني، ونحن في هذه الأيام شغلنا الشاغل هو ماذا؟ موضوع الساعة، وشو هو؟ الكوليرا يا جماعة، موضوع الساعة الكوليرا. نبيكم عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الخبر عليه الصلاة والسلام شيء عجيب في ميدان الطب، وهو ما يسمى بالحجر الصحي أو الحجر الطبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الحديث: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوهم، وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا من ذلك البلد. وقال في الحديث الآخر: لا يريد ممرض على مصح. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام في عصره. العلماء في هذا العصر الذين يتخصصون في علم الأوبئة وانتشار الأمراض بين الأفراد ونحوها، ليس لهم علاج لهذه الأوبئة وهذا الطاعون إلا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحجر الصحي. بمعنى أن الفئة التي مرضت ينبغي أن، بارك الله فيك، أن تغلق على نفسها حتى لا ينتشر المرض، فهذا هو العلاج الأصلي لانتشار الوباء. ثم يقومون بمعالجة المرضى وحصرهم وحجرهم في مكان معين حتى يقضون على ذلك الطاعون وذلك الفيروس كما يسمى اليوم. فالعلماء قالوا أهم شيء في الأوبئة هو الحجر الصحي، وهو اسم الوقاية. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمعالجة الوباء بهذه الطريقة؟ إنه الله سبحانه وتعالى، نبأه العليم الخبير. وهذا دليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لم يكن طبيبا، لم يكن يعرف كيف يداوي الأوبئة، لكن نبأه العليم الخبير أنه إذا وقع الطاعون، الطاعون هو المرض المتفشي والأوبئة المتفشية، قال إذا وقعت لا تخرجوا ولا تدخلوا، وهو ما يسمى بالحجر الصحي، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقره العلماء عن بكرة أبيه في هذا العصر بعد 14 قرن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أوليس هذا فيه دليل على أن السنة لا تخالف العلم؟ بل العلم يشهد للسنة بأنها وحي من الله سبحانه وجل في علاه. النموذج الثالث من نماذج تصديق العلم للسنة النبوية وبيان صحتها حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن يهوديا جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحنه هل هو رجل صادق أم لا، فجاء عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، جاء فأسلم لما علم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أدعو لي قوما من اليهود وأنا أختبر وسلهم، وإذا سألوك أخبرهم فسيشهدون بالحق، فإذا رأوني سيكذبونني. المهم قصة طويلة، قالوا جئناك نسأل عن أشياء لا يعرفها إلا نبي. من بين هذه الأشياء التي سألوه عنها قضية علمية بحتة. ما هي هذه القضية العلمية؟ قالوا له: ومن أين يكون الشبه؟ من أين يكون الشبه بين الولد ووالديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما غلب كان له الشبه. في رواية أخرى: فأيهما علا كان له الشبه، وفي رواية أخرى: أيهما سبق كان له الشبه. معلومة علمية دقيقة جدا قبل 14 قرن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لقضية الشبه. ونحن علم الوراثة وعلم الجينات ما تطور إلا في هذه القرون، القرنين المتأخرين فقط، علم الـ DNA ما تطور إلا في هذا القرن الأخير. فمن الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة، وهي أن القضية تتعلق بماء المرأة وماء الرجل، والصفات الوراثية كيف تورث وكيف تكون الغلبة بين الماءين حتى ينزع الشبه إلى هذا وإلى هذا في الكثرة. فجاء العلم واكتشفوا حقيقة أن هناك عبارة عن صراع بين الحيوانات المنوية هنا، أو بين ماء المرأة أو بين ماء الرجل، ويكون تكون الغلبة في النهاية لجنس من الأجناس، إما للذكر إما للأنثى. من الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية؟ لما سمع اليهود هذه المعلومة قالوا: حقا إنك نبي. آمنوا بنبوته ولم يؤمنوا برسالته، وهذا فيه تفصيل. فتأكد الناس من خلال هذه الأخبار التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تأكد الناس أنه نبي مرسل. لماذا؟ وكان هذا الرجل يدعي شيئا لم يعطه، سيأتي بتخاريف كمثلا من الأمور الكونية المتعلقة بالعلم. ما عند الهنود مثلا، الهنود عندهم تفسير لاهوتي لقضية الأرض لأنهم يعبدون البقر. لما جاءوا تفسير الحقائق العلمية ولأنهم مبطلون، ماذا قالوا؟ قالوا الأرض على قرني ثور، فوق قرن ثور كما يقولوا ثاني درجة، فإذا حدث زلزال فإن الثور قد نقلها من قرن إلى قرن. أرأيتم هذا التفسير الخرافي يليق بدين الهنود، يليق بدون البوذيين والجماعة هذا؟ إن هذا الدين أصلا دين خرافي وضعي ليس من السماء. لو كان دين محمد صلى الله عليه وسلم مخترع موضوع لجاء بمثل هذه التفسيرات الغريبة التي نضحك منها اليوم، لكن والتاريخ يشهد أنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة شيء ضحك منه العلماء كما ضحكنا الآن نحن على تفسير الهنود. إذن لا يوجد في السنة شيء يخالف العلم المحقق أو النظريات العلمية المتحققة أو القوانين العلمية التي أجمع عليها أهل العلم، بل العكس، عندنا إعجاز في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تكلم عن تكوين الجنين كما في حديث عبد الله بن مسعود في المضغة والعلقة ونفخ الروح ونحوها من التفاصيل اكتشفها العلماء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغيرها من الأمور المتعلقة بالطب المتعلقة بالكون ونحوها، كل ذلك اكتشفه العلماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من ذلك، هناك بعض المعلومات كان العلم التجريبي يجزم بشيء هو خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قرون تراجع العلماء ورجعوا إلى ما قررته الشريعة وقرره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن العلم التجريبي غير ثابت، يتغير بتطور الوسائل وتطور البحوث. أما ما جاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام فما تغير، لله الحمد والمنة، وهذا دليل على صحة ديننا. مثلا قضية جريان الشمس، قال الله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الشمس تجري وتنتقل. إلى عهد قريب كانت النظريات العلمية تقول، حتى القرن السابع عشر ميلادي كانت تقول أن الأرض ثابتة، هذا إلى غاية القرن السابع عشر. بعدها بدأ علماء الغرب يقولون هذه النظرية التي شاب عليها الصغير وهرم ومات عليها الكبير، هذه النظرية لا تصلح، فقد اكتشفنا أن الشمس تدور وتمشي وليست هي بثابتة، وهذا هو القول الصواب. ثم أصبحت هذه النظرية هي الأقوى، فعادوا إلى ما قاله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مقدمة أيها الأحبة حتى نعلم وحتى نطمئن أن هذه السنة ليست مجرد مرويات أخذها العلماء من هنا وهناك وكونوا بها دواوين تسمى دواوين السنة كصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، بل هي أحاديث يشيع منها النور، أحاديث ينبغي أن نستنبط منها ما يفيدنا في حياتنا من الأمور التي تنفعنا. انظروا هنا، تذكرت حديثا، حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. سبحان الله، احنا اسباب هذه الكوليرا هذه الاوبئه هو ماذا؟ هو هذه المشاكل التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. اتقوا اللاعنين، قالوا ما اللاعنين يا رسول الله؟ قال التخلي في موارد الناس وظلهم، مصادر مياه الناس، مصادر الظل عن الناس، ينبغي لا نلوثها ببول او غائط. من الذي أخبر بهذا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هذا العلم الحديث يؤكد هذه المعلومة بما يسمى عندهم بصيانة مصادر المياه، ينبغي أن تصان عن هذه القادورات. سبحان الله. فإذا بالأمر قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 14 أو 15 قرنا. هذا كله يدل على أن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وحي من الله، ما علينا إلا الاتباع. فالبركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما علمنا حكمته. وهناك أشياء كثيرة نجهلها ونجهل حكمتها ونجهل الفوائد كثيرة منها. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النوم على اليمين، أليس كذلك؟ العلماء يقولون هو أفضل ما يكون، لأن النوم على الشمال فيه ضغط على القلب ونحوها. كل شيء سبحان الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويفسره العلم تفسيرا واضحا بينا، فنزداد إيمانا. وهنا نقطة مهمة جدا، نحن نؤمن بالسنة لأنها سنة وليس لأن العلماء صدقوها بتجاربه. هذه قضية مهمة. يعني لو جاء العلم يقول باللي النوم على الشمال هو الأفضل للقلب، نتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما نتبعوش له. لماذا؟ لأن هذا الوحي معصوم، وهذا العلم فيه تطور ويتبدل ويتغير. فبعض الناس أصبح لا يؤمن بالأشياء إلا إذا وافق عليه الكفار، وهذا ضعف الإيمان. لا، بل نؤمن بالسنة لأنها سنة. فإن جاء العلم مصدقا قال الله تعالى وشهد شاهد من أهلها، شهد شاهد من الكفار على صدق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الذي ننطلق منه أيها المؤمنون. ننتقل الآن إلى هذه الظاهرة التشكيكية المعاصرة في الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها تخالف مكتشفات العلم والحقائق العلمية. رواد هذه أو هذا المسلك هم دائما أعداء السنن في كل زمان ومكان. أعداء السنن من عقلانيين، حداثيين، قرآنيين ويسمون بالنكرانيين، مستشرقين، والرافضة الشيعة، هؤلاء هم أعداء السنن في كل زمان ومكان. هؤلاء هواهم، الهوى في نفوسهم هواهم غربي وليس شرقي. يعني نفوسهم وأرواحهم تميل نحو منتجات الحضارة الغربية، فدائما يحتقرون كل ما هو وارد وكل ما جاء في حضارة الإسلام والمسلمين، ويعظمون ما جاء من عند الغرب الكافر. سبحان الله، الأمثلة كثيرة جدا، هذه لا يفوتني أذكرها الآن. هذه الأيام صدر تقرير من منظمات صحية ومن جهات طبية مختلفة صدقت شريعة الإسلام، يعني حسموا النزاع في قضية مهمة وهي قضية الخمر. وآخرا يعني على الشبكة ذكروا هذا الأمر وانتشر الخبر في سائر العالم أن التقارير الطبية الأخيرة و منتجات العلم الأخير أن الخمر لا خير فيه، لأنه قديما يعني قبل هذه الأبحاث كانوا يقولون أن تناول شيء من الخمر القليل ينشط الجسم فقط ولا يضر، أما الإفراط في التناول فهو مضر باتفاق. المكتشفات الأخيرة هي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الخمر مضر قليله وكثيره، وهذا هو آخر ما اتفق عليه العلماء، وقد صدر التقرير منذ أيام فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، وقال عليه الصلاة والسلام ما أسكر قليله ما أسكر كثيره فقليله حرام، فحرم المسكر قليله وكثيره. والعلماء بعد جهد الجهيد قال لك هذا الخمر سيضر لا محالة، القليل منه هو الكثير. وإن شئتم تطلعون على الشبكة تجدون هذا التقرير قد صدر مؤخرا فقط. فهذا كله يشهد بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء المنهزمون حضاريا عندهم شك وإن ادعوا تدينا وإسلاما، لكن نحن لا نخرج من دائرة الإسلام لأننا معاشر أهل السنة لا نكفر الناس بالذنوب، لكن عندهم ضعف إيمان. تجدهم يردون الحديث بدعوى أنها تخالف العلم التجريبي. فأول شيء نبدأ به، ما هو العلم التجريبي؟ العلم التجريبي هو العلم الذي يخضع إلى التجارب، تجارب الناس، هو الذي تستطيع أن تخضعه إلى مخبر فتجرب وتخرج بالنتائج والاستنتاجات ونحوها. فالمقصود بالعلم التجريبي هو العلم الذي هو داخل ضمن منظومة التجربة، فيخرج بذلك العلم الآخر الغيبي الذي يسمى عند متخصصين بالميتافيزيقا بمعنى ما وراء الطبيعة، هذا ما دخلش في الأمر، نحن شيء نستطيع أن نخضعه إلى التجربة. فهذا العلم التجريبي ليس كما يعتقد كثير من الناس أن نتائجه قطعية، خلاص إذا قال العلماء باللي هذه القضية مسارها كذا فالأمر قطعي. لا، العلم التجريبي أيها المؤمنون قائم على التجربة، قائم على المحاولة، قائم على الإحصاء، وهذا التجربة وهذه المحاولة وهذه الإحصاء ليست شاملة وليس فيها استقراء لجميع الأشياء، فقد تصلح التجربة في مكان حار ولا تصلح في مكان بارد، قد تصلح في بلد مسلم ولا تصلح في بلد كافر، قد يكون الاستقراء ناقصا على عينة من المرضى فلا يشمل جميع المرضى. لذلك دعوكم من هذه القداسة التي يلقيها بعض الناس حول التجارب العلمية، كل شيء خاضع وقابل للنقد ما لم يكن معصوما من عند الله سبحانه جل في علاه. والعلم التجريبي يفرز لنا أشياء كثيرة ينبغي أن لا نسوي بينها. عندنا ما يسمى بالحقيقة العلمية، وعندنا ما يسمى بالقانون العلمي، وعندنا ما يسمى بالنظرية العلمية، وعندنا ما يسمى بالأطروحة. ففرق بين هذا وهذا، فالنظرية العلمية ما معنى النظرية؟ يعني أن هذا الرأي في تفسير هذه الظاهرة الكونية هو رأي منسجم ويستطيع أن يكون تفسيرا صحيحا لما نحن بصدد دراسته. هذا مش معنى النظرية، ليس معنى أن هذا الحق خلاص يقينا ما فيه شيء، لا، بل هو احتمال منسجم ونظرية لها أسس واضحة بينة. فهذه النظريات التي جعلها الناس حقائق. هناك ما يسمى كذلك بالأطروحات، وهناك ما يسمى بالحقائق العلمية. الحقائق العلمية هي أغلبية وليست يقينية، قد تتغير مع مرور الزمن، قد يكتشف الناس أشياء تدل على أن ما ذكر في هذا الأمر هو خطأ وأنه ينبغي أن نمشي في هذا الاتجاه وليس في الاتجاه الآخر. فالعموم العلم التجريبي ليس قطعيا في كل شيء، ونحن نرى كما ذكرت لكم أمثلة أن أهل العلم ينقلبون من رأي إلى رأي. كانوا يعتقدون أن الأرض أو الشمس ثابتة ثم ظهر لهم أنها تجري، كانوا يعتقدون أن قليل من الخمر لا يضر فظهر لهم أنه يضر. إذا العلم يتطور، فلا يمكن أن نخضع أحاديث المعصوم عليه الصلاة والسلام لهذا العلم الغير ثابت الذي يتطور شيئا فشيئا. فحذاري أيها المسلم، لا يخدعوك بالمخبر الفلاني والمخابر الغربية الفلانية قالت كذا وكذا. نعم، كل شيء يحتاج إلى دراسة وإلى تمحيص، ونحن في النهاية مستسلمون لكتاب ربنا ولسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فقبل الخوض في معارضة الأحاديث بالعلوم التجريبية نقول ينبغي أن نتأكد أولا أن العلم التجريبي هذا هو الحقيقة العلمية التي أجمع عليه العلماء، حتى أقل شيء تعارضه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك هناك قول آخر عند أهل العلم، أهل التخصص يقول بقول آخر يوافق ما هو موجود في السنة، فلا تلزمني بقول طائفة من أهل العلم العلم التجريبي لترد به حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا أول شيء في نقاشنا مع هؤلاء العقلانيين المفتونين بعلوم الكفار ونحوها، وإذا ذكر لهم ابن البيطار وابن النفيس وأي من الأطباء المسلمين فيضحكون هكذا فقط على أساس أنهم من التاريخ. نعم، وإلا فعلماؤنا رحمه الله اكتشفوا ما لم يكتشفه أولئك الكفار. كذلك ينبغي أن نفهم النظريات العلمية فهما سليما، فقد يعارض الإنسان حديثا ما بنظرية معينة وهو لم يفهم هذه النظرية فظنها أنها تعارض الحديث النبوي. كذلك ينبغي أن نعرف شيئا، وهي أن النظريات العلمية التي ينتجها الكفار نابع من عقائدهم، فالملحد يصبغ النظرية العلمية بصبغة الإلحاد، والنصراني كذلك. فنتنبه مثلا نظرية أصل الأنواع لتشارلز داروين وأن الإنسان وأن الكائنات تتطور تطورا إيجابيا ونحوها، ويسمى ما يسمى هناك بالطفرة ونظرية النشوء والارتقاء، وأن الإنسان كان في أصله خلية واحدة ثم تطورت هذه الخلية عبر ملايين السنين، ففي مرحلة من المراحل كان الإنسان قردا ثم تطور هذا القرد إلى أن وصل إلى مرحلة الإنسان بني آدم هذا. فهذا هو الأصل. لماذا هذه النظرية؟ وهذه النظرية حتى يكون في علمكم هي من المسلمات عند الغرب، ناقش في كل شيء، أتكلم على الرئيس، أتكلم في سياسات الدول، أما تناقش نظرية داروين، هناك من طرد من الجامعة بسبب إنكار هذه النظرية، لأن الإلحاد والعلمانية الغربية مبنية على هذه النظرية. وين حابين يوصلوا هذا الناس؟ حابين يوصلوا بلي ما كانش إله، لا إله، والحياة مادة، افعلوا ما شئتم فقد رفع عنكم التأكليف. لذلك أعجبتهم هذه النظرية، مع أن هذه النظرية العلم التجريبي الصحيح يكذبها. حتى أنا قال بعض مهتمين المتخصصين في هذا الأمر، قالوا أن تشارلز داروين عاش إلى اكتشاف علم الوراثة والأسباغ الوراثية وما يسمى بالDNA، يعني الصفات الوراثية التي يورثها، لما قال بهذه النظرية، لأن علم الDNA ينسف نظرية التطور نسفا، لأن الصفات الوراثية تورث من إنسان إلى إنسان عبر جميع الأجيال، فأين هو التطور؟ فالمهم نحذر من نظريات أولئك الكفار، فنظرياتهم ممزوجة بماذا؟ باعتقاداتهم الكفرية أو الإلحادية. نحن نتذكر أنه في سنة من السنوات في الثانوية درسونا نظريات نشأة الكون، تتذكروا الدرس هذا؟ كنت غايب إبراهيم في الدرس؟ نظرية نشأة الكون، درسنا جميع النظريات إلا النظرية الحقة مهما قالوها. نعم، من أين نشأ الكون؟ قالوا نظرية الانفجار العظيم، بيج بانج. قال لي صار انفجار عظيم بعد كونة المجرات، هذاك الانفجار شكون اللي جابه؟ إذا نظرية الغبار السديمي أو ما يسمى هذه، إذا نظريات كثيرة. ولماذا هذه النظريات تدرس؟ لأن القوم يريدون أن يزرعوا فينا الإلحاد من أصله، وأن هذا الكون تشكل صدفة عبر تموجات وعبر تفاعلات وقعت في الكون قديما، فتشكلت هذه الأرض مياهها وأنهارها وجبالها. ونحن نعلم أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق كل شيء، فلا داعي لهذه النظريات. أرأيتم يسوقون هذه النظريات بصبغة دينهم وصبغة توجههم، فعلينا أن نحذر، نحن أن نقبل كل شيء، نكونوش منهزمين أيها الأحبة، ينبغي أن ننقد وأن نأخذ ما يوافق قناعاتنا وديننا ونترك ما خالف هذا الأمر. المهم أن المنهزمين في هذه العصور المتأخرة ممن تأثر بالغرب أصبحوا يشككون في نصوص الكتاب والسنة، وتأثروا بالمستشرقين، فمشوا في ركابهم ومشوا في طريقتهم، والحقيقة هذا من نتائج ضعف العالم الإسلامي. فمثلا في الأزهر قديما، الأزهر كان قلعة من قلاع الإسلام قديما في المحافظة على هوية الأمة، جاء المستشرقون وسيطروا على، قبل هذا جاءت الغزوة غزوة نابليون، وسيطروا على مصر وسيطروا على فكرها وثقافتها، ولازلت هذه السيطرة حتى نشأ من أبناء المسلمين من أرسلوه للدراسة في بلادهم، فرجع بأفكار ينقض بها ما هو مسلم ومعلوم بالضرورة. وتعلمون من غير ذكر وتفصيل ما وقع لأديبين عظيمين طه حسين وأحمد أمين لما مشوا في ركاب المستشرقين، فوصل بهم الأمر إلى إنكار أشياء معلومة من الدين بالضرورة، وإلى الدخول في متاهات يقلدون فيها الغرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافينا. نصل إلى مربط الفرس في هذه الكلمة أو في هذه المحاضرة. علمنا أن أعداء السنن يسلكون هذا المسلك، مسلك ضرب السنة بالعلم التجريبي، فكيف نجيب هؤلاء وكيف نرد على هؤلاء مجملا وتفصيلا؟ وهذا ما يسمى بطريقة الرد المجمل والمفصل في المناظرة وفي مكافحة الشبهات. هذه مهمة جدا، مهمة جدا لجميع الناس. أنت أيها المسلم رجل مصلي لا علاقة لك بالعلم لا التجريبي، وليس لك باع كبير في العلم الشرعي، عند قاعدة ترد بها على جميع الشبه: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، وانطلاقا من إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فكل ما قاله وما صححه أهل العلم فهو حق، سواء خالف العلم أم لم يخالفه لأنني مسلم. نقطة إلى الصف. ما نفهمش يا جماعة؟ افهم فهما واضح بينا أن استسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال علي رضي الله عنه: إذا حدثناكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فظنوا به الذي هو أحسن والذي هو أتقى وأورع. فحسن ظننا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا نتهم عقولنا ولا نتهم رسولنا. نعم، هذا هو الإيمان، هذا الذي لا يفهم، هذا يسمى الرد الإجمالي. نأتي إلى الرد كذلك الإجمالي ثم نأتي إلى الرد التفصيل. فأول رد على هؤلاء الذين يقولون أحاديث في البخاري ومسلم تخالف العلم، نقول لهم: أيها العقلاء، دعنا نشرح ونفصل هذه القضية. فنقول: من المستحيل عقلا وشرعا أن يوجد هناك حديث صحيح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قوانين الطبيعة أو العلم التجريبي. لماذا؟ لأن السنة وحي والوحي معصوم، ولأن الطبيعة بقوانينها خلق من الله. فعندنا وحي الله الذي هو السنة، وعندنا قوانين الطبيعة التي هي خلق الله، الله عز وجل خلق الطبيعة بقوانينها. فهذا الرجل يريد أن يقنعنا أن وحي الله يخالف خلق الله، صحيح، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا رد جمالي على جميع الأشياء التي يطرحها هؤلاء. فلا تعارض بين خلق الله عز وجل وبين ماذا؟ وبين وحيه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، له الخلق وله الأمر. فهذا هو الرد الجمالي. فنقول لهؤلاء: إما أن يكون الحديث ليس بصحيح وهو من في عداد الأحاديث الضعيفة فلا حاجة لنا بالدفاع عنه، لأن العلماء قد أسقطوه سندا ومثلا. وإما أن تكون هذه الحقيقة العلمية متوهمة وليست صحيحة، وإما أن يكون فهمنا هو القاصر بحيث لم نستطع أن نوفق بين هذا الحديث وبين هذه النظرية العلمية. فالخلل في إحدى هذه الأشياء الثلاثة: إما أن يكون الحديث ضعيف، أو الحقيقة العلمية متوهمة، أم نحن لم نستطع الجمع بين هذا وهذا، فنحسن الظن بالله رب العالمين. هذا هو الرد الجملي على هذا المسلك الرديء الذي يستعمله أعداء السنة. شيء ثاني، يعني نحن في طريقنا هذا نحفر تحت أرجل أولئك الذين يسقطون الأحاديث حتى نسقطهم نحن كذلك. نحن نحفر لهم بشوية. الحفرة الأولى: الوحي لا يخالف الخلق، فالخلق والوحي متناسقان منسجمان. الحفرة الثانية: نقول لهؤلاء كيف أن هذه الأحاديث صححها أهل العلم عبر زمن بعيد وكبير، ولم يقل واحد منهم أن هذا الحديث يخالف ما هو مشاهد وما هو معلوم في علم الطب ونحوها. كيف فات هذا عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة الأعلام كمالك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وعن الإمام الغزالي رحمه الله وعن غيرهم من أئمة العلم الذين عرفوا بالذكاء والفطنة، بل من العلم من جمع بين علم الطب وعلم الشرع كثير من العلماء؟ كيف فات على هؤلاء كلهم هذا الحديث لم يطعنوا فيه حتى اكتشف هذا الطعن رجل درس أي في بلاد الكفر في دهاليز الجامعات الاستعمارية أكسفورد وكامبريدج وغيرها من العلم؟ هنا نشك، من حقنا أن نشك. يعني هؤلاء كلهم كانوا دراويش لا يرى، ما عندهم عقول، أنت فقط الذي عندك عقل. حديث الذبابة الذي هو في الصحيحين: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يعني هذا الحديث مر على عقل الإمام مالك، وهو يعلم أن الذباب يقع على القادورات، وقبله، قبله البخاري، قبله حجة الإسلام الغزالي مثلا، قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ابن القيم كان طبيبا يفهم في الطب فهما عظيما. يعني هؤلاء كلهم دراويش، ما تفطنوا لما تفطنت إليه أنت يا عدنان إبراهيم ويا علي منصور الكيالي والجماعة. من حقنا أن نشك، فنحن نثق في علمائنا، فنقول بلى قد وقف العلماء على هذا الحديث وفهموه فهما سليما. يجب علينا أن نتبعهم في هذا الفهم السليم، ولا نتبعكم أنتم، لأننا أصلا نشك فيكم وفي انتمائكم ولمن تعملون ومن يقف من ورائكم. فهذا أمر ثاني في الرد على الذين يدعون مخالفة الأحاديث الصحيحة للعلم التجريبي. ما زال شيء ثالث نضيق عليهم الخناق، أقول لهؤلاء: العلم التجريبي يتعلق بالأشياء الطبيعية والتي نستطيع أن نخضعها للتجارب، أما الأشياء الغيبية فليست داخل ضمن العلم التجريبي. فنتفق معهم على هذا أولا، نقول لهم: أيها الناس، العلم التجريبي يتعلق بأشياء واقعية طبيعية داخل نستطيع أن نخضعها للتجربة، أما الأشياء الغيبية فليست هي داخلة ضمن مسلككم في طعن في الأحاديث. فالعالم الآخر يسمونه هم الميتافيزيقا أو الميتافيزيقيا، هذا ليس بداخل في ماذا؟ في قضية العرض على العلم التجريبي، وهذا باتفاق من أهل العلم. فنقول لهؤلاء أن هؤلاء يقفزون على هذه الحقيقة العلمية، يروحون الأحاديث تتعلق باليوم القيامة يقول لك هذا يخالف القوانين المعروفة والعلم عندنا. عن أي قانون تتحدث؟ قوانين الدنيا ليست كقوانين الآخرة، هذا مبدأ نمشي عليه نحن العقلاء من أهل السنة، لأن الشيء الذي في الآخرة ليس مثل الذي في الدنيا باتفاق العقلاء، لأن الآخرة لها قوانينها الخاصة، ولأن قوانين الدنيا إنما تجري علينا قوانين طبيعية كالجاذبية والزمن والمكان والضغط الجوي ونحوه، هذه الأمور تتعلق بالدنيا، أما الآخرة لها قوانينها الخاصة. وهنا يسقط اعتراضهم على كثير من الأحاديث المتعلقة بالغيب. بين تلك الأحاديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة لا يتمخطون ولا يتغوطون. ما معنى هذا؟ قال: ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير. حديث صحيح مسلم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أهل الجنة وهم في نعيم مقيم. معلوم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، لكن العجب أنهم لا يتمخطون نخاما، وأنهم لا يتبولون ولا يتغوطون، لا يطرحون فضالات. نعم فضل. إلا ما ذكر هنا في الحديث أنه جشاء ورشح كرشح المسك، يعني يخرج من عرق فقط ومن أشبه المسك. القوانين العلمية تقول أنه يستحيل أن يستمر إنسان في الأكل والشرب من غير طرح الفضلات، أنت ولا لا؟ هذا قانون الدنيا. يأتينا هؤلاء العقلانيون يقولون: ما هذا الحديث؟ هذا حديث مضحك، كيف يأكل الإنسان؟ قال لك: ستمتلئ بطونهم كم هي بطن، ويهرف بما لا يعرفه. ومن الناس من ضحك على السنة بسبب هذا الحديث. نقول لهؤلاء: نحن أعقل منكم وأقرب منكم إلى العقل، أنت تتحدث عن شيء يتعلق بالدنيا وأنا أحدثك عن شيء يتعلق بالآخرة، فقياس عالم الشهادة على عالم الغيب هذا من أبطل الباطل. وقد وقع ذلك مع أحد العلماء المعاصرين حين لقيه قس من القسيسين، قال له وهو يضحك: في دينكم أن أهل الجنة لا يتغوطون ولا يبولون كذا. قالوا: إذن تصبح بطونهم مراحيب هكذا. فقال له ذلك العالم المسلم، قال: أرأيت الجنين في بطن أمه؟ أين يطرح فضلاته، أين يتبول، أين يتغوط، أين يكون رشحه؟ إذن هذا مثال في الدنيا، أن الجنين في بطن أمه يتغذى من الحبل السري، أين يتغوط وأين إذن الله عز وجل الذي جعل هذا الجنين في بطن أمه ولا نرى له تغوطا ولا تبرزا ولا خروج بول ولا نحوها، أليس بقادر أن يكرم أهل الجنة بدفع الأذى عنهم؟ بلى، وهو على كل شيء قدير. إذن من الأزمات ومن المتناقضات التي يقع فيها العقلانيون في طعنهم في الأحاديث الصحيحة المتعلقة التي لها علاقة بالعلم التجريبي، أنهم يقيسون عالم الشهادة على عالم الغيب، وهذا لا يكون، لأن الله عز وجل لما ذكر مثلا خمر الدنيا وخمر الآخرة، ماذا قال في خمر الآخرة؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعم، يعني هذه الخمرة خمرة الآخرة لا يكون فيها صداع للرأس بعكس خمرة الدنيا. إذن فرق بين هذا وهذا وغيرها من الأشياء الكثيرة تدلنا على أن عالم الشهادة ليس كعالم الغيب. وكفى بنا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة مما ذكر في الدنيا إلا الأسماء. يعني في الجنة هناك جواري، هناك أكل وشراب وولدان مخلدون، هذه أسماء نعرف معانيها في الدنيا، لكن الذوق ذوق آخر، والنعمة نعمة أخرى، واللذة لذة أخرى. فعلى الإنسان أن يقصر في هذا الباب، إذا نضيق الخناق على هؤلاء ونقول لهم: لا تقيسوا لنا عالم الغيب على عالم الشهادة، فهذا أمر لا يكون، لأن الأمر يوم القيامة أمر عظيم. والله عز وجل بل قبل يوم القيامة تتبدل قوانينكم، لأنه من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، هذا تبدل قوانينكم. وهكذا وقوف الناس ودنو الشمس من الناس، دنو الشمس من الناس قدر ميل، لا نكذب به، لأن القانون الآخر ليس قانون الدنيا. العلماء الفلك الآن يقول لك: كنت تدنو الشمس قدر ميل سنحترق. نعم، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر ليس كذلك. ننتقل إلى الشيء الرابع والذي نضيق به الخناق على هؤلاء، نقول لهم: يا هؤلاء، عندنا جانب الغيبيات لا حجة لكم، ولا نلتفت إلى معارضتكم أصلا، أنه باب اختص بالله سبحانه وتعالى. هناك باب آخر ذكرناه في درس الجمعة البارحة، هو باب المعجزات وباب الكرامات. هناك أشياء تقع في الدنيا تخالف قوانين الطبيعة. ما هذه الأشياء؟ هي معجزات يصنعها الله عز وجل لأنبيائه تأييدا له. ما هي المعجزة؟ معجزة هي أمر خارق للعادة، سالم من المعارضة، مقرون بالتحدي، يجريه الله سبحانه وتعالى على يدي أو على يدي نبي تأييدا له. فهناك معجزات وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم على خلاف قوانين الطبيعة، فلا تأتي أنت وتقول: أنا لا أصدق بأحاديث المعجزات لأنها تخالف العلم التجريبي. نقول له: يا هذا، إنما سميت معجزة لأنها تخرق العادة، وهذا الخلق داخل ضمن قدرة الله عز وجل على التغيير في الكون الذي خلقه، فلماذا تنكر؟ لذلك الملاحظ أن العقلانيين في هذا العصر كلهم أو جلهم ينكرون أحاديث المعجزات، يقول لك: لا أقبلها لأن القوانين العلمية تأباها. نقول: إذا أنكرتها ستنكر معجزات القرآن، سنلزمك بإنكار معجزات القرآن. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه جاء بماء ليتوضأ فيه، فوضع أصابعه في ذلك في تلك الركوة من الماء فتوضأ منه القوم أجمعين. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300، يعني إناء يتوضأ منه واحد، يتوضأ منه 300 من الناس. هذه معجزة وخلاف قوانين الطبيعة، نصدق بها لأننا مسلمون، ولأن الخبر قد صح بها، ولأن الله عز وجل قادر أن يصنع لنبيه البركة. مثلا ابن مسعود كذلك قال: رأيت الماء ينبع من بين أصبعي النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نسمع تسبيح الطعام حين أو وهو يؤكل. الطعام يسبح، تستغربون؟ لا نستغرب، لأن الله عز وجل أخبرنا أن الجبال تسبح، وأن الطير صافات تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فإن سبح الطعام أو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ويقول له السلام عليك يا رسول الله، فهذا وإن كان خلاف قوانين الطبيعة إلا أنه داخل ضمن قدرة الله عز وجل على تغيير الأشياء وقوانين الأشياء، نصدق بها. فهذه معجزات أيد الله بها نبيه. بل هناك كرامات تصنع لغير الأنبياء، كرامات الأولياء، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالمعجزات والكرامات. هناك ناس من غير الأنبياء يصنع الله عز وجل لهم كرامات، هذه الكرامات فيها خرق للعادة وخلاف ما هو معروف في قوانين الطبيعة. مثل هذه الكرامات مثلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور عندكم، حديث شجر الغرقد، وأنه في آخر الزمان يقتتل المسلمون مع اليهود، فينطق الشجر والحجر فيقول: أيها المسلم، إن ورائي يهودي أو يهودي مختبئ، فتعالى فاقتلوه، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. للأسف أن اليهود يؤمنون بهذا الحديث ويزرعون في الغرقد، وبعض المسلمين يكفر بهذا الحديث، كيف يتكلم الشجر والحجر؟ عجيب. فتكلم الشجر والحجر هذه كرامة لأولياء الله تعالى الذين يقاتلون اليهود في آخر الزمان. فلا نستغرب ولا نقول مثلا العلم يقول بأن الشجرة تصنف ضمن الجمادات وبالضبط في النباتات، والنبات يستحيل أن يصدر منه كلام، العلم يقول هكذا، لكن المعجزة تقول غير هذا. لو قال هذا العقلاني الذي يدعي أنه مسلم وهو عقلاني، لكن لا أؤمن بهذه الأشياء، يعني هذا الشيء خلاف قوانين الطبيعة، وأنا إنسان مستنير مثقف عند اطلاع على بحوث وكذا، أنا لا أخذ بهذه الأشياء. قلنا له: مهلا مهلا، لا تأخذ بهذه الأشياء من السنة، تعال إلى كتاب الله. في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أماته الله عز وجل 100 عام ثم بعثه، ثم قال الله عز وجل: انظر إلى طعامك إلى كيف؟ لم يتسنى، لم يتغير. قوانين الطبيعة تقول أن الطعام والشراب إذا مكث 100 سنة سيتغير، مش يتغير، سيفنى. لكن الله عز وجل أحدث لهذا معجزة هذا الرجل، ويقال أنه عزير، في رواية من الروايات أنه عزير أو أنه نبي من الأنبياء، وقيل أنه رجل من بني إسرائيل. فعدم تغير الطعام معجزة ولا لا؟ وهي موجودة في القرآن. نقول له: إذا لم تؤمن بالمعجزات الموجودة في صحيح البخاري كذلك أنت لا تؤمن بهذه المعجزات. وهكذا أشياء كثيرة جدا. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. القانون الطبيعي أن النار تحرق لحم الإنسان، أي إنسان يقترب من النار يحترق، قانون الاحتراق معروف. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال الله تعالى: وقلنا يا نار كوني بردا سلاما على إبراهيم. إذن خرقت العادة وتبدل القانون، أتصدق بهذا أيها العقلاني؟ إن كذب بكتاب الله فهو ليس منا ولحق بالمشركين والكفرة، وإن قال نعم أؤمن به ألزمناه أن يؤمن بالمعجزات الموجودة في صحيح البخاري، لأنه لا فرق بين هذا وبين هذا، ومن فرق بينهما فقد تحكم. وهكذا أشياء كثيرة موجودة في القرآن الكريم، كمثلا قضية يأجوج ومأجوج وبناء السد ونحوها من الأمور، وتكلم الدابة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الله عز وجل أخبر بأنه من علامات الساعة أنه ستخرج دابة تكلم الناس، فلماذا لا تؤمن بأن الله عز وجل جعل لنبيه آية وهي أن تكلمت البقرة وتكلمت الدين كما ذكرنا في درس الجمعة، قلنا الذئب صحيح البخاري لما عدا على الشاة استنقذها منه الراعي، فخاطب الذئب الراعية فقال له: أين أنت يوم لا راعي لها غيري يوم السبع؟ أتأخذ مني رزقا رزقنا الله إياه؟ قال: عجبا، ذئب يتكلم؟ قال: ألا أخبرك بعجب من ذلك، رجل بين النخيل يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويأبون إلا عبادة الأوثان. وهو ما وقع للصحابي الجليل سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، فدخل المدينة وأسلم. من الذي دعاه إلى الإسلام؟ ذئب. أتكذبون بهذا الأمر؟ شيء لا يقع، خرافات، منامات، لا، هي حقائق بأصح الأسانيد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيمانك لك أنت مؤمن أو تؤمن بهذه الأشياء، لأنك عندك في اعتقادك أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وعندك في كتاب ربك أن الله عز وجل جعل لأنبيائه معجزات، فما المانع أن ينطق الله عز وجل الذئب والبقرة وقد أنطق الدابة؟ هو سينطق الدابة. ما المانع أن ينطق الحجر ويتكلم معه الطعام ويسبح الطعام؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أرأيتم أيها الأحبة، كل شيء متسلسل في ديننا. تكون مسلم ينبغي تؤمن بالقرآن، تؤمن بالقرآن تؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تكفر بالله تكفر بهذا وتكفر برب العالمين. الأمور متسلسلة. لذلك قلنا كما في مقدمة المحاضرات لو تذكرون أن باب التشكيك في السنة النبوية هو أول مطية في مستنقع الإلحاد وترك الدين بتاتا. أول خطوة إلى الإلحاد هو إنكار السنة، ثم إنكار القرآن، ثم إنكار الوجود الإلهي والوصول إلى الفوضى والعياذ بالله. والمسلم والله الحمد والمنة يطمئن بإيمانه. نحن لسنا بأغبياء، لسنا بمتحجرين كما يصفنا أولئك الذين يسمون أنفسهم أو يسمون أنفسهم بالتنويريين، أن يجينا نوروكم، إحنا ظالميين. لا يا أخي، الحمد لله عندنا علم. نفكروا، نحن نبني اعتقادنا على أمور علمية وقد بيناها لكم كما قال أهلين، فنحن لا نقلد هكذا فقط، وإنما نبني هذه الأمور على أسس علمية كقضية المعجزة وقضية الغيبيات ونحوها. تبقى هناك أحاديث أخرى عارض بها المعاصرون العلم التجريبي، فنقول لهؤلاء: هناك أشياء كونية لها قوانين معينة، لها جانب يتعلق بدنيانا بعلومنا بقوانيننا، ولها جانب غيبي. هذه مسألة محورية ومهمة في الرد على الذين يدعون أن الأحاديث تخالف البخاري ومسلم. كل شيء عنده جانب طبيعي دنيوي وجانب غيبي. نزول المطر قانونه عندنا التبخر، تكاتف الرياح، سقوط المطر، هذا هو القانون الطبيعي. لكن عندنا الشيء الغيبي الآخر وهو له علاقة وطيدة بالشيء الطبيعي، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجزي سحابا ثم يولف بينه، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ينزل الغيث على القرية الفلانية وليس القرية الفلانية، على أرض فلان وعيسى فلان. إذن هناك أمور غيبية وراء القوانين الطبيعية، فكل شيء راكب على هذا النحو. وأذكر لكم قبل أن يبدأ الداهم من الوقت أشياء وأمثلة عن هذه الأمور التي ذكرنا. من أعظم ومن أشهر الأحاديث التي ردها المعاصرون بدعوى أنها تخالف العلم التجريبي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. جاء في رواية أخرى: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام. معنى هذا الحديث ظاهره أن أول ما بدأ اللحم في الخلوز وهو التغير والنتم هو بسبب بني إسرائيل. قالك: انظروا إلى أولئك التراثيين يقولوا باللي خلوز اللحم، يعني تغير اللحم بطول المكث، بدأ في وقت بني إسرائيل لما عصوا رب العالمين أخلص اللحم. قال لك: وهذا يخالف القوانين العلمية، باللي تغير القوانين إنما يكون بتفاعلات معينة، وهو أن الهواء يمر على هذه اللحم فيتغير هذا اللحم. قال لك هذا الحد مكذوب. حتى هذا ابن قرناس هذا ماذا يقول؟ قال اللحم يخلز ويفسد بسبب البكتيريا وليس بسبب بني إسرائيل، وهذا يعرفه تلاميذ المرحلة الابتدائية، وإن كان هناك رجال دين لا يعرفون ذلك فهم من يحتاجوا للتعلم لا أن يطلبوا من الناس أن يشاركوهم في جهلهم. يعني البخاري ومسلم يعني أجهل من هذاك الذي يقرأ في الابتدائية اليوم. انظروا يا إخوان، نعم هناك رجل آخر قال، وهذا مخالف أيضا لما يعلم علميا من قانون أجره الله عز وجل أن النحل أو اللحم يفسد إذا تعرض للهواء. هذا هو سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما جاوبتكمش على الحديث، لكن انطلاقا من إسلامكم وإيمانكم لا بد وأن يكون هذا الحديث له معنى يوافق العلم ويوافق الشرع. هذا باختصار بلا أن نبحث في التفاصيل وشروح الحديث إحسانا للظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء عندهم سوء ظن بالمسلمين وعندهم اغترار بالكافرين، لذلك مباشرة يردون هذا الحديث. بنو إسرائيل لم يخرج اللحم، حديث صحيح متفق عليه رويه في البخاري ومسلم. معناه أيها المؤمنون سهل جدا، ولكن العقلانيين لا يفهمون ولا يريدون الفهم ولا يبحثون، وإنما يريدون التشكيك في السنة. لولا بنو إسرائيل لم يخرج اللحم، قصة هذه وهذا الحديث أن الله عز وجل أمر بني إسرائيل حين أنزل عليهم المن والسلوى أمرهم أن يأكلوا ولا يدخروا، تأكل وتتصدق. لما أنزل عليهم المن والسلوى يعني السماني طائر السماني كانوا يأكلون، قال كلوا وتصدقوا، ما كانش يدخار حتى يربيهم على الجود وعدم البخل. فكان بنو إسرائيل على ما أمرهم الله عز وجل، ثم بخلوا فأخذوا في ادخار اللحوم ففسدت عليهم هذه اللحوم. فمعنى قوله أو قوله عليه الصلاة والسلام لولا بنو إسرائيل لم يخرج اللحم، يعني لولا أن بني إسرائيل ادخروا اللحم لما أنتن بالدخار، فهم أول من سن ادخار اللحم بعد أن كانوا مأمورين بماذا؟ بالصدقة والأكل فقط. فالشيء الذي حدث في بني إسرائيل الجديد الذي حدث هو ادخار اللحم وعدم الصدقة به، وليس خلوز اللحم بسبب الادخار، لأن خلوز اللحم بسبب الادخار كان موجودا من قديم. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، هذا يدل على أنه كان يتسنى قبل هذا عزي، وكان معلوما وهذا أمر موجود في التاريخ القديم عند نوح عند الجماعة كله أن الطعام يتغير، هذا موجود. إذن المعنى المراد من الحديث على تأويل بعض أهل العلم أن الذي سنه بنو إسرائيل والذي حدث جديدا وحديثا في بني إسرائيل هو ماذا؟ هو ادخار اللحم شحا وبخلا، فخلز اللحم وفسد اللحم. زاد أهل العلم شيء آخر، قالوا لعل الله سبحانه وتعالى عاقب بني إسرائيل بسرعة خلوز اللحم بسبب بخلهم، يعني بمجرد أنهم يخبئوا يفسد هذا اللحم، إيش كما إحنا لما نخبئوا اللحم يطول نوعا ما ثم يفسد. عاقب الله عز وجل بني إسرائيل بسرعة خلوز اللحم وتغيره ونكنه بسبب عصيانهم. هذا هو الذي وقع. هل هذا الشيء خالف قوانين الطبيعة؟ لا يخالف قوانين الطبيعة، وهذا عندنا له نظائر كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء بني إسرائيل لما أحدثوا ما أحدثوا من التبرج والكعب العالي ونحوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فسلطت عليهن الحيضة. جاء بعض الناس يقول لك هذا حديث يخالف طبيعة المرأة، المرأة تحيض منذ أن خلق الله عز وجل آدم وحواء. يا أخي ما معنى سلطت عليهم الحيضة؟ أي زيد لهم في هذه الأيام، زيد لهم في أيام الحيض. والدليل ما فسر أهل العلم في قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى فضحكت، فسرها بعض أهل العلم بأنها حاضت زوجة إبراهيم عليه السلام. فإذا الحيض كان مسلط على النساء من قديم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إنما هو شيء كتبه الله على بنات آدم، يقصد الحيضة، إذن فهو موجود. فبهذه المعاني نفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللحم يخلز قبل بني إسرائيل وبعد بني إسرائيل. الإشكال في الزيادة والإشكال في عقوبة الله عز وجل لأولئك الناس لما ادخروا اللحم، فلا شيء هناك يخالف الأحاديث ولا العلم ولا هم يحزنون. الإشكال في فهم هؤلاء، هؤلاء لا يفرقون بين الأحاديث المشكلة والأحاديث المكذوبة. كان حديث فيه إشكال وكان حديث كذب وما يفرقوش، بمجرد فيه إشكال خلاص طيش. لو كان الأمر كذلك كيف تقول في قول الله سبحانه وتعالى وإنا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. يعني الله عز وجل ظاهر الآية عند الذين لا يعلمون ولا يفهمون أنه يأمر أهل القرية بالفسق حتى إذا فسقوا فيها دمرها تدميرا، يعني على قولكم أن الله عز وجل ظلم أهل هذه القرية لأنه أمرهم بالفسق ثم عاقبهم على ما أمرهم به. نقول لا، هذا فهم سقيم كما فهمتم هذا الحديث. المقصود أمرنا مترفيها، أمرناهم بالطاعة، هناك شيء محذوف، فأمرنا مترفيها فلم يأتمروا، ما هذا الشيء محذوف، مراعاة الحذف، فحق عليهم القول بسبب عدم الأخذ بأمر الله فدمرناها تدميرا. هذا التفسير الصحيح عند أهل العلم. فنقول لهؤلاء افهموا الأحاديث، ارجعوا إلى كتب الشروح تجدون تأويل أهل العلم وتفسير أهل العلم لهذا الحديث. حديث ثاني وهو من أعظم الأحاديث التي طعن فيها المعاصرون بدعوى أنها تخالف الحقائق العلمية، حديث رواه مسلم أو البخاري كذلك في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه بينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت غروب الشمس قال النبي لأبي ذر يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال لا يا رسول الله. قال إنها تذهب تسجد تحت العرش، أي تحت عرش ربها. هذا الحديث ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، حيث رواه البخاري ومسلم. قال لك هنا أتيتم بشيء يضحك منه العقلاء. قالوا نحن نرى نعلم من العلم أن الشمس إذا غربت هنا فهي مشرقة في مكان آخر، وهذا الحديث يقول لك هذه الشمس كي تغرب أي تسجد في تحت العرش. أقول يا هذا مهنا مهنا، أفهم وطن عقلك تفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي قال هذا الحديث هو الذي قال الله له سورة الكهف تغرب في عين حمية، يعني بالنسبة إليك أنها تغرب في، إذا قلت لك مثلا الشمس تغرب في البحر، يعني فيما يظهر لنا أن الشمس تسقط في البحر وتغرب هنا، فهذا هو معنى الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام هنا أن الشمس تسجد تحت العرش لا يعني أنها تخرج عن نظامها في دورانها، بل المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يعالج قضية مهمة عند الوثنيين وهي عبادة الشمس. أراد أن يقول لهؤلاء هذه الشمس التي تعبدونها هي في حد ذاتها تعبد الله سبحانه وتعالى، والشمس والقمر والشجر والدواب كلهم يسجدون لله ولا لا بنص القرآن. إذن والسجود هاو إشكال ثاني ما فهموش في الحديث، عن بالهم السجود كما السجود تاعنا احنا، لا سجود الشمس بكيفية لا نعلمها كيفية غيبية مثل تسبيح الجبال والطير، ولكن لا تفقهون تسبيحها. فسجود الشمس ليس معنى أن الشمس تذهب تحت عرش الرحمن وتسجد كما نسجد نحن، هذا الفهم الخاطئ. المقصود بها أن السجود سجود الخضوع، أي أن هذه الشمس التي يعبدها الوثنيون تخضع لله رب العالمين، والعرش أصلا هو سقف المخلوقات، فالشمس تسجد لله عز وجل عند الغروب بكيفية يعلمها الله، وهذا لا ينافي أنها تطلع على قوم وتغيب على آخرين. أليس الله عز وجل بقادر على أن يحدث هذا؟ الله عز وجل قادر. دائما يا جماعة ينبغي أن نوفق بين ما هو علمي وبين ما هو غيبي. كان أشياء تاع غيب وكان أشياء تاع نظر ومشاهد، فنجمع بين الأمرين ولا نجعل بينهما تضاد. نقول نعم الشمس إذا طلعت هنا تغرب هنا وإذا غربت هناك تطلع هنا، هذا قانون طبيعي. ومع هذا هذه الشمس العظيمة وما أوتينا من العلم إلا قليل تسجد تحت العرش، كيف؟ لا ندري، لا الكيفية لا ندري، لأن هذا أمر عظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن الحجر الأسود نزل من الجنة، ونحن نرى أن هذا كيف يعني نزل من الجنة؟ علاقة الآخرة بالدنيا هذه لا نستطيع تفسيرها بقصور عقولنا. مثال آخر حول هذه الظواهر الطبيعية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإبراد بالظهر، قال إذا اشتد الحر في البخاري، قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. شدة الحرارة موجودة في الدنيا من فيح جهنم، أرواح تربط بين جهنم وبين السخانة الموجودة في الدنيا. هذا الربط صعب لكنه حقيقة، صعب علينا لأن عقولنا لا تدرك هذه الأمور، علاقة الغيب بعلاقة الدنيا. ومع هذا نقول هناك تفسير علمي لارتفاع درجات الحرارة، الضغط المنخفض والضغط المرتفع والرياح والأمور، نعم صحيحة، لكن هذا كله، هذا القانون كله مربوط بشيء في الآخرة وهو من فيح جهنم. كيف يكون الاتصال؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فلا داعي أن تقحم عقلك أيها المسلم في قضايا قد فصل الشرع فيها، أنت نفسك روحك التي بين جنبك لا تدري عنها شيئا، تريد أن تفهم كيف تتصل الشمس بالعرش وكيف، هذه الأمور لا تستطيع أن تدركها. فالحقيقة العلمية لا تخالف ما هو موجود، وهكذا قال أهل العلم، قالوا الشمس تسجد تحت العرش حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجودا يليق بها لا نعرفه كيف، وهي في نفس الوقت تغرب هنا وتطلع هنا، هذه هي العلاقة بين وهذا وهذا من العلوم أمور الغيب التي لا نعرفها. كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه تسبيحهم. هل رأيت أنت الجبال تسبح؟ هل رأيت الطير تسبح؟ لا تفقهون تسبيحهم، كذلك لا تفقهون سجود الشمس. ولكن آمنوا، آمنوا قد أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل يطلع عباده على هذه الأمور يوم القيامة، ما يدري إنسان. نحن مسلمون نؤمن بالله رب العالمين. كذلك حديث أخير نختم به، حديث انشقاق القمر، جاء ذكر انشقاق القمر في القرآن الكريم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وجاء تفصيل ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرقين، فرق أو فوق فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اشهدوا. يأتيك عقلاني منهزم أمام الحضارة الغربية يقول لك هذا الخمر تشق على زوج، هذه حكاية فيلم هوليوود، نقول له بل أنت وتفكيرك فيلم المضحك لأنك لا تعرف هذه الأمور. هذه معجزة أحدثها الله عز وجل لنبيه، رآها الكثرة الكاثرة من المشركين كلهم أخبروا أن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس الله عز وجل الذي شق البحر لموسى عليه السلام بقادر أن يشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ المهم هؤلاء لا يؤمنون إلا بعلوم الكفار، فما ذهبت الأيام ولا راحت حتى جاء الكفار ببعض المعلومات العلمية التي تؤكد ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنه لما نظروا إلى القمر بتلسكوبات أنه وجدوا فيه شبه انشق في هذا القمر، قالوا لعل أن هذا القمر قد انشق والتأم في قابل الأزمان لا ندري في هذا القمر. إذن أصبح هذا الأمر ممكنا عند علوم الكفار، فهنا بدأ الجماعة يستحيون. فنقول لهؤلاء هل لا سلمتم للسنة من أول يوم؟ سلموا للرسول صلى الله عليه وسلم، فوالله لن تذهب الأيام ولا تجي حتى يكتشف العلماء ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم. فليس هناك بتاتا حديث صحيح اتفق العلماء على صحته يخالف القوانين العلمية ولا الحقائق العلمية، كل ذلك تخرصات وكل ذلك جنايات على فهم الحديث. فنقول قولا نلخص به محاضرتنا، وهو أنه من ظهر له وجود من ظهر له وجود تعارض بين حديث صحيح وبين نظرية علمية فليتأكد أولا هل الحديث صحيح ولا لا. إذا صح الحديث نؤمن به ابتداء، ثم نذهب نفهم النظرية العلمية ثانيا. فإذا فهمنا النظرية العلمية نذهب نوفق بين الحديث والنظرية العلمية والحقيقة العلمية، فإن لم نستطع التوفيق سألنا من يوفق لنا بين هذه الأمور. أما أن تذهب مباشرة بفهمك القاصر ترد على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه قلة إيمان وجرأة ومشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعيدكم أيها المسلمون أن تقعوا في هذا الأمر الجسيم والأمر الجلل، والحمد لله رب العالمين. أكبر معجزة للقرآن والسنة، وهنا نخصص الكلام حول السنة لأننا نتكلم عنها، أنه على مر 14 قرن والناس تبحث في العلوم ما وجد هناك شيء أو قانون علمي يخالف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أكبر إعجاز لقرآننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأكبر دليل على أن هذه السنة وحي وأن هذا القرآن وحي. لأنه لو لم يكن هذا وحي سيخطئ هذا الرجل فيما يقوله وفيما يفترضه من نظريات علمية، لكن يصيب في كل شيء. إنه لرسول الله، إنه لرسول الله، وإن هذه الأحاديث وحي من الله عز وجل. قد كفيتم أيها المؤمنون، قد كفيتم شرح هذه الأحاديث وتوجيهها وبيان موافقتها للعلم، فلا تكترثوا بمن يشكك في هذه الأحاديث، فإنما هو يهرف بما لا يعرف ويدخل في أشياء لا قبل له بها، أو أنه يزعم ويفترض التناقض، وهذه هي حجة العاجزين الذين لا يعرفون كيفية التوفيق بين الأمور. هذا، وإلى هنا ننتهي أيها المؤمنون إلى المحطة الأخيرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ولله الحمد لا تخالف القرآن ولا تخالف العقل ولا تخالف العلم ولا هم يحزنون. المشكلة في أذهان الناس. أي حديث يدعي إنسان أنه يخالف العقل فليأتي به نريه ماذا قال أهل العلم في التوفيق بينه وبين بين النظريات العلمية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتمسكون بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا وبما علمنا، وأن يرزقنا علما ننتفع به. موعدنا إن شاء الله السبت القادم مع المحاضرة الختامية، تكون إن شاء الله حول الصحيحين، المحاضرة بعنوان الصحيحان ومكانتهما عند أهل العلم رحمة الله عليهما. نعظم من شأن الصحيحين لتكون خاتمة المحاضرات في هذه الدورة. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.